الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، كلامنا اليوم عن نبي الله يحيى بن زكريا عليهما السلام. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وقال تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. هو يحيى بن زكريا، وينتهي نسبه إلى يعقوب عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل كأبيه زكريا عليهما السلام، الذين بلغوا الناس ما أمرهم الله بتبليغه وجاهدوا في الله حق جهاده. وذكر اسم يحيى عليه السلام في القرآن الكريم في 4 آيات، في كل من سور آل عمران والأنعام ومريم والأنبياء. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام بالثناء العاطر الحسن، ووصفه بالبر والتقوى والصلاح والاستقامة، وأعطاه الله تعالى النبوة في صباه وجعله سيدا. ولد نبي الله يحيى عليه السلام قبل مولد عيسى ب3 أشهر، وقيل ب3 سنين، وكان ابن خالته، وقد عاصره وعاش معه فترة طويلة، ورافق مراحل دعوته عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أي لم يسمى أحد يحيى قبله. ووجه الفضيلة في ذلك أن الله تعالى تولى تسميته ولم يكل ذلك أبويه، فسماه باسم لم يسبق إليه. وكان يحيى عليه السلام حسن الصوت، حسن الوجه، مثل جميع الأنبياء والمرسلين. وكان عليه السلام قويا في طاعة الله منذ صباه، وقد نشأ نشأة صلاح وتقى وطهر ونقاء كسائر الأنبياء، فقد كان بعيدا عن مظاهر الترف والنعيم، وكان في شبابه يأوي إلى القفار والبراري، ويكتفي بما يسهله الله له من الرزق، وكان طعامه العشب. وكان عليه السلام كثير العبادة والتضرع والبكاء من خشية الله تعالى، وكان كثير العزلة عن الناس، يرد ماء الأنهار. وكان عيسى بن مريم يلبس الصوف، ويحيى يلبس الوبر، ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان إليه، فأينما جن عليهما الليل أويا، فإذا أراد الافتراق أوصى بعضهما بعضا بطاعة الله تبارك وتعالى. آتى الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام الحكم والنبوة والعلم صبيا، وعلمه الله عز وجل الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها فيما بينهم، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا. يقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قيل: أي تعلم التوراة بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا. قيل: يعني الفهم والعلم والنبوة وهو صغير حدث. فقد قيل: إن الصبيان الذين كانوا في سن يحيى عليه السلام يقولون ليحيى عليه السلام: اذهب بنا نلعب، فكان يقول لهم: ما للعب خلقنا. وقال الله تعالى في وصف يحيى عليه السلام: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قيل: أي جعلناه ذا حنان، أي ذا رحمة وزكاة. فقد كان صفة الحنان والرحمة من صفات نبي الله يحيى عليه السلام لتحننه عليه السلام على الناس، ولا سيما على أبويه، والشفقة عليهما وبره بهما. يقول تعالى أيضا في وصف نبيه يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فقد كان عليه الصلاة والسلام متواضعا تقيا بعيدا عن المحرمات والشهوات، ولم يكن جبارا عصيا. وهنا فائدة: قال أهل العلم في قوله تعالى في حق نبيه يحيى عليه السلام: مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اعلم رحمك الله بتوفيقه أن معنى قوله تعالى في حق يحيى بن زكريا عليهما السلام: مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى بن مريم عليه السلام، لأن يحيى عليه الصلاة والسلام هو أول من صدق بعيسى بن مريم عليه السلام في زمانه، لأنه كان معاصرا له وكان ابن خالته. وأما قوله تعالى وسيدا، فمعناه إنه الحليم التقي، وقيل هو الشريف. وأما قوله تعالى في وصف يحيى عليه السلام وحصورا، فقد قال الفقيه المالكي القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا، ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا: هذه نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه لا يأتي الذنوب، كأنه حصور عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات. والقول الصحيح إن معنى وحصورا أنه كان لا يأتي النساء، ليس عجزا، بل ترك ذلك عن اختيار منه، ولو أراد لاستطاع. وكذلك فائدة أخرى في قوله تعالى في حق يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فقد قيل: إن أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم يره. فهذه الأوقات الثلاثة هي أستر ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه، ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه. ولهذا يستهل الطفل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها، وينتقل إلى هذه الدنيا ليكابد همومها وغمها، وإذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ، وصار بعد الدور والعيشة التي ألفها في هذه الدار إلى ساحة الأموات سكان القبور، وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور، فمنهم مسرور ومحبور، ومنهم محزون ومبثور، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك يقول أحد الشعراء: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم، رخص الله تعالى لنبيه يحيى عليه السلام فيها بالكرامة والسلامة في هذه المواطن الثلاثة. وكان سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله تعالى وحده بالحكمة والموعظة الحسنة الرقيقة للعمل بشريعة التوراة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وكان نبي الله يحيى عليه السلام قد أمر بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فجمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ بهم المسجد، فقعد مشرفا عليهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، وأمركم بالصدقة، وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وأن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وغيره. نصل اليوم إلى هنا وسنكمل حديثنا عن سيدنا يحيى عليه السلام في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، حيث نعرض لوفاته عليه السلام كما نعرج على ذكر سيدنا عيسى عليه السلام. فإلى الملتقى.